في عصر من العصور تجدد أمة الإسلام تاريخها وتؤكد عظمتها وتثبت أصالتها. وفي هذا العصر الذي تكالبت على المسلمين فيه قوى الشر ارتفعت منارة الجهاد الإسلامي على ذرى جبال الهندوكوش في أرض أفغانستان المسلمة. لقد بعث الأمل حيا في النفوس المؤمنة، واشتعل الحماس متقدا في القلوب المسلمة، ودوت صيحات التكبير تملأ أجواز الفضاء، وتعلن زفاف الشهداء، وتزلزل عروش الأعداء. حقا يا أبنائي، إنها مسيرة جهاد رائدة وملحمة نصر رائعة، فلنستمع إليها وتذكروا دائما أن الله أكبر وأن النصر للمسلمين. من فوق جبال سليمان نتفجر إصرارا وننادي نحن الأفغان سنبيد الكفار. من فوق جبال سليمان نتفجر إصرارا وننادي نحن الأفغان سنبيد الكفار. أذن الله جل علاه أن تبزغ أنوار الفجر، فمضينا لله جهادا نحلم بالعزة والنصر. أذن الله جل علاه أن تبزغ أنوار الفجر، فمضينا لله جهادا نحلم بالعزة والنصر. صدق الوعد وأتى السعد، صدق الوعد وأتى السعد، لما أشرق وجه النصر، لما أشرق وجه النصر. أنا أوان كلام السيف، أبشر يا مجرم بالخوف. أنا أوان كلام السيف، أبشر يا مجرم بالخوف. أنا أوان كلام السيف، أبشر يا مجرم بالخوف. أنا أوان كلام السيف، أبشر يا مجرم بالخوف. صدق الوعد وأتى السعد، صدق الوعد وأتى السعد، لما أشرق وجه النصر، لما أشرق وجه النصر. قابل بالغدر أولي الغدر، فهم قد طفحوا بالشر. قابل بالغدر أولي الغدر، فهم قد طفحوا بالشر. قابل بالغدر أولي الغدر، فهم قد طفحوا بالشر. النصر بشائره تبدو، فلترفع صوتك ولتشدو. النصر بشائره تبدو، فلترفع صوتك ولتشدو. النصر بشائره تبدو، فلترفع صوتك ولتشدو. النصر بشائره تبدو، فلترفع صوتك ولتشدو. صدق الوعد وأتى السعد، صدق الوعد وأتى السعد، لما أشرق وجه النصر، لما أشرق وجه النصر، لما أشرق وجه النصر.